يكون قد أقرهم على ذلك فيكون من وزره. ونظيره من سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يمكن يعارض هذا الحديث بقوله جل وعلا ولا تزر وزرة وزر أخرى؟ لا يمكن، هذا من وزره. نعم شيخ. لا فرق. الشهداء كما يقول أهل العلم أنواع، منهم شهيد في الدنيا والآخرة، ومنهم شهيد في الدنيا فقط، ومنهم شهيد في الآخرة فقط. أكملهم شهيد في الدنيا والآخرة والمقتول في المعركة بين الصفين، هذا أكمل. وفيه النصوص المطلقة، فيه النصوص المطلقة. خبر هؤلاء الصحابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا منافاة بينه وبين الآية. فالميت يعذب إذا أوصى بذلك في حياته، وكان ذلك مشهور، مشهورا عند العرب، موجود في أشعارهم. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، شقي علي جيب يا ابنة معبدي، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. يوصيهم أن يبكوا حول كامل. مثل هذا لا شك أنه يعذب بفعله، بوزره هو، بوصيته. وفي حكم البكاء ما نهي عنه، صار يعرف هذا الشخص وهو ممن يطرد ويمدح في حياته، ويتوقع أعظم من ذلك بعد موته. يمدح في حياته ويعرف ويتوقع أنه يفعل معه أكثر من ذلك بعد موته، لا سيما مع وجود هذه الوسائل التي تنشر الأخبار وتشيعها وتذيعها. هل يتحمل شيء من ذلك؟ يعرف أنه بينعى وبيبكى على حسب أثره في البلد، في عند أهله وقومه وغيرهم. تعرفون أحيانا الكتابات عن بعض الناس تستمر أشهر، وبعضها فيه من المبالغة والغلو والإطراء ما لا يليق بالبشر. من لليتامى، من للسكالى، من مثل هذا الكلام يجوز؟ الحم الله جل وعلا الذي خلقه وتكفل بأرزاقه. الله المستعان. أسئلة كثيرة جدا ليس فيها ما يمت إلى الدرس بصلة لهذا، هل لتكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أكثر أثر في الأفضلية؟ أكثرها عن قتل قائد حماس وقائد الشيشان رحمة الله عليهما وعلى غيرهما من المجاهدين الصادقين المخلصين. وهذا ليس بعجيب ولا غريب، وليس اللوم على اليهود أو على الروس أو غيره. يعني ماذا ينتظر من عدو؟ هل ينتظر من عدو رأفة ورحمة بعدوه، من يراه عدوا له؟ ليس اللوم عليه، يعني هذا في عرفهم واصطلاحهم، هذا ما يجب عليهم تجاه عدوهم، كما أنه يجب علينا تجاه عدونا أن نفعل به ما نستطيع في ظل وضوء النصوص الشرعية التي توجهنا. المقصود أن المسؤولية مسؤولية الأمة، عليها أن تتحد كلمتها وأن ترجع إلى ربها، عليها أن ترجع إلى ربها وأن تعمل بكتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتمعت كلمتها على الحق لن يقف في وجهها أحد، والله المستعان. لكن الأمة في هذا الوضع الذي نعيشه الآن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، غثاء كغثاء السيل، الله المستعان. يقول: من قال إن الصلاة على الميت بخمس تكبيرات فماذا يقال بعد كل تكبيرة من الخمس؟ معلوم أن الأصل في الصلاة الدعاء للميت، ففي بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، وفي الثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة يدعى الميت، والرابعة كذلك، وإن كان الأموات متنوعين تفاوتين فيهم الكبار والصغار، فيدعى الكبار بعد التكبيرة الثالثة والصغار بعد التكبيرة الرابعة وهكذا، وما الخامسة بعدها السلام. هذا عندما يكبر خمس تكبيرات. عرفنا أن ابن عبد البر رحمه الله يرى أن العلماء اتفقوا على ما جمعهم عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 4 تكبيرات، وهذا هو الأولى وعليه عامة أهل العلم. يقول: هل التكثير تكثير الصفوف على الميت مع قلة العدد أثر في الأفضلية؟ يعني لو كانوا 6 7 إمام و6، هل يشرع أن يكونوا 3 صفوف؟ نعم، جاء بحق من صلى عليه 3 صفوف يستدل به أهل العلم على تكثير الصفوف. وإن كان الأصل إتمام الصف الأول، فالأول في الصلاة كما هو معلوم، لكن هذه الصلاة لها خصائصها. هذا يسأل يقول: ما الواجب في كتابة عبارة صلى الله عليه وسلم؟ هل تكتب بين قوسين أم مع نفس السياق؟ حيث سمعت أنها إن كتبت بين قوسين فمعناها أنها جملة اعتراضية، ما صحة ذلك؟ كتبت بين قوسين أو بين شرطتين أو بدون شيء مع السياق هي جملة اعتراضية. مش معنى اعتراضية؟ اعتراضية أنه لا يتوقف عليها فهم المعنى، لا الذي قبلها ولا بعدها. لو تقول: قال عمر بن الخطاب سمعت النبي يقول إنما الأعمال بالنيات، كلام واضح ومفهوم. ومثلها الدعاء، ترضي عن الصحابة، ترحم على من دونهم، كل هذه جمل اعتراضية، لكن هي جمل دعائية في الأصل، لكن من حيث الموقع الإعرابي لا يتوقف عليها من المعنى فهم المعنى لا الذي قبله ولا الذي بعده. المعنى واضح ومفهوم بدونها، لكن هي امتثال لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. حكمها مختلف فيه بين أهل العلم. عامة أهل العلم على أنها في غير التشهد الأخير سنة، ومنهم من يوجبها عند ذكره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يقول هي واجب في العمر مرة امتثالا لقوله جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. مقصودا المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن ذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه لا شك أنه محروم. يقول: ما الكتب التي يعتمد عليها في نقل الإجماع؟ كثير من أهل العلم ألفوا في الإجماع والخلاف، فمنهم ابن المنذر بن عبد البر، أبو الحسن بن القطان، مجموعة من أهل العلم صنفوا في الإجماع، لكن كلهم عليهم استدراكات. والابن حزم مراتب الإجماع وعليه أيضا مؤاخذات. وأما الإجماع الذي يحكونه عمن بعض الصحابة لا بد أن ينخرم، لا أقول في كل مسألة لكن في بعض المسائل، فدون إثبات الإجماع من بعض الصحابة خرط القتال. لكن إذا نقل الإجماع على طالب العلم أن يهاب هذا النقل وأن يتوقف عنده وأن لا يخالفه إلا بشيء واضح برهان بين لا يحتمل نسخ ولا تأويل، فعلى طالب العلم أن يهاب هذه الكلمة، خلافا لما يقوله الشوكاني رحمه الله. يقول: إن كثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع. نعم، كثير من الإجماعات التي ينقلها أهل العلم، ابن المنذر، ابن عبد البر، ابن قدامة، النووي، غيرهم، كثير منها مخرومة لأنهم ينقلون حسب علمهم، وكثير منهم يقول: لا أعلم في المسألة خلافا. وهذا أسهل، نفي الخلاف أسهل من نقل الإجماع. وعلى كل حال هذا الكلام أقل أحواله أن جماهير أهل العلم على القول بهذا، وإن وجد مخالف وهو نذر يسير. فعلى طالب العلم أن يهاب مثل هذه الكلمة وإن كانت غير ملزمة، لأنها لا تعني الإجماع الحق الذي يجتمع فيه مجتهد الأمة من أولها إلى آخرها على قول في مسألة، لكن يبقى أن هذا الكلام له هيبته، فيحتاج طالب العلم إذا سمعه يهاب. يقول: كيف يعرف المرء أن الأمر الوجوب أو الندب أو أن النهي الكراهة والتحريم؟ الأصل في الأمر الوجوب والأصل في النهي التحريم، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا وجد الصارف، فإذا وجد الصارف حمل على الندب أو الكراهة. يقول: رفع اليدين في الصلاة من المعلوم أنه في 4 مواضع، ومنها بعد القيام من التشهد الأول. والسؤال: متى يرفع يديه؟ هل وهو جالس أم إذا استوى قائما؟ مع الدليل. السائل يقول: منها بعد القيام من التشهد الأول. جوابه في سؤاله: بعد القيام كان يرفع إذا قام من الركعتين، يعني إذا قام من الركعتين يرفع، مفاده أنه بعد القيام، يعني مع الانتقال من التشهد إلى القيام. يقول هل السنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء ويختتم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن، أم أن ترك الترتيل أفضل؟ أما الترتيل بمعنى التزام أحكام التجويد، نعم، من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء ومدود، نعم، بقدر ما يكون في قراءة القرآن فعلا. أما كون الكلام محبر ويزين الصوت لا بأس، لا سيما أن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقص صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة، لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله جل وعلا، لا تلتزم في أحكام التجويد. يقول إذا لم يكن هناك تجريد للميت ثم مانع من تغسيل ذي المحرم المرأة، كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميتة، هل هناك مفارقة بين تجريد الميت بالتغسيل والنظر إليه؟ ما التجريد يحجب النظر بلا شك، يحجب النظر، عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر. يقول اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله، أن يقبل يد الخال والعم والأب والجد، نعم هذا لا بأس به، ثبت في 3 أحاديث لا بأس به، لا سيما لمن كان له حق على الإنسان. النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع آخر قال إن هذا قول الجمهور. لا، النووي يرى الإجماع هو قول الكل، رأيه في هذا رأي عامة أهل العلم، لكنه يتساهل في النقل وينقل الإجماع وينقل لقول المخالف، لا سيما إذا كان مخالف داود، لأن داود النووي لا يعتد بقوله، فينقل الإجماع مع خلاف داود. أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع، في موضع آخر ينقل قول المخالف، وهذا إما غفلة منه وتساهل، أو أنه أما كونه يرى أن الإجماع قول الجمهور هذا ليس بصحيح، ويرى أن الإجماع قول الكل. يقول هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معه ولا يوجد أحد وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟ إذا كان لا يوجد أحد بالفعل ويجزم بأنه لن يوجد أحد لا معنى، لكن ما أنى له ذلك والمسألة بحر، نعم لا يملكه، لكن لو كان بمسبح في بيته لا مانع أن يسبح معه. يقول ما حكم أطفال الأنابيب علما أنها يقول داخل المملكة وفي مستشفى الحكمي الظاهر الحكومي، والدكتور سعودي قول الراجح؟ على كل حال يقول أن طفل الأنابيب هذا عبارة عن ماء الرجل يؤخذ، ويؤخذ من ماء المرأة ويجعل في أنبوب حتى يتجاوز مرحلة، لأنه جرب أن هذه المرأة مثلا لا تقبل التلقيح مباشرة إلا إذا تجاوز مرحلة، أفتى به جمع من أهل العلم لكن نس فيها منه شيء، فمثل هذا يترك لأمر الله جل وعلا، سأن يسلك المسالك التي أودعها الله فيه وهيئه له. يقول دعاء اللهم انقل الحرب إلى ديارهم وبين نسائهم وأطفالهم، شبين بين، نقول من أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغلهم بنفسه. يقول إذا كانت الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فهل هذا خاص بالأنبياء أدخل فيهم غيرهم؟ هو كذلك الشهداء، الأنبياء والشهداء، ومن أراد الله جل وعلا إكرامه. ومن أشقى الناس رجل لا تأكل جسده الأرض، فمن هو محمد؟ أنت تجاوب؟ نعم، الذي خسف به هو يتجلجل إلى يوم القيامة، يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، هذا لا تأكل جسده الأرض. حديث البدادة من الإيمان صحيح، هناك تعارض بين هل هنا هو يقول هناك تعارض بين ان الله جميل يحب الجمال حين البذاذة من الايمان؟ تعرفون ان الشرع في جميع الامور وسط في تشريعه وفي اتباعه، في أتباعه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يرجل الشعر ويدهن ويتزين ويلبس الجميل، لكنه لا يبالغ في ذلك، وجاء الحث على أن يكون الادهان إيش قبا يعني يوم ورا يوم، والترجل بحيث لا يسرف الإنسان في اتباع هذه الأمور ويضيع ما هو أهم منها. فلو لم يرد إن إلا أن الله جميل يحب الجمال، ماذا يكون وضع الناس؟ ماذا يكون وضع كثير من الناس؟ يكون هناك مبالغة وسرف وتضييع للواجبات فضلا عن المستحبات اهتماما بهذا النوع. جاء الحديث الثاني الذي يكسر هذه الحدة عند بعض الناس، لأن بعض الناس تستشرف نفوسهم. نعم، جاء الحديث الثاني ليبين التوسط، ليكون الإنسان وسط في أموره، فقال البذاذة من الإيمان. ولو لم يرد إلا البذاذة من الإيمان لرأيت كثير من الناس في أحوال بحيث يزدرون، فالذي يبالغ في الجمال يقال له البذاذة من الإيمان، والذي يبالغ في البذاذة يقال له إن الله جميل حب الجمال. والنصوص الشرعية كلها علاج لأحوال الناس وأوضاعهم. نعم، من شم منه رائحة الغلو تورد عليه حديث الرجع، ومن عرف منه التساهل تورد عليه حديث الوعيد، وهكذا. الآن بعض الناس، وهذا موجود ما هو مبالغة، هل تصورون بعض الناس عندهم من الثياب عدد أيام السنة بحيث إذا خلع الثوب لا يعود إليه أبدا؟ هل تصورون بعض الناس في بيته يصالون يجلس 3 ساعات اليوم؟ يعني لو لم يرد مثل حديث البذاذة من أيمان كان مفتي الله جميل حب الجمال، لكن ماذا أضاع من الأمور المهمة مثل من يعنى بمظهره؟ نعم، لا ينبغي للمسلم أن يكون بحيث يزدر بين الناس ويتمدر به، لا، فالدين وسط والله الحمد. يقول ما وجهة من يقول أن الدعاء على الكافرين فيه تعدي لأن في علم الله أنهم موجودون إلى يوم القيامة؟ المسلم مطالب بأن يدور مع الإرادة الشرعية، أما الإرادة الكونية القدرية ليس مطالبا. لقائل أن يقول لماذا تدعو لعموم المسلمين والله يعلم أن منهم من يموت وهو مرتكب كبيرة؟ نعم، وجد من يمنع حتى هذا من أهل العلم، من يقول لا يجوز الدعاء لعموم المسلمين، وجد من يمنع الدعاء لعموم المسلمين لأن في علم الله أن من يموت وهو مرتكب كبيرة، هذا يخالف الإرادة الكونية. إذا لا تدعو لنفسك الله أعلم بما يختم لك به، ولا تدعو لولدك الله أعلم بما يستمر عليه. أنت مطالب بالدعاء، أنت مطالب بالدعاء، وهذه المطالبة إرادة شرعية، أما الإرادة الكونية فهي لله جل وعلا ليست لك. يقول هذا أحد يمتلك أرضا في بلده وقد نوى أن يتركها حتى عدة سنوات ربما 5 أو 10 ثم يبيعها، فهل تجب عليه الزكاة لها؟ وهل تجب سنويا أو أنه يريد أن يبيعها في المستقبل ليستفيد من مالها؟ وكم قيمة الزكاة لها وكيف يقدرها؟ هذا إذا امتلك الأرض بنية التجارة يزكيها كل سنة إذا حال عليها حول بما تستحقه من قيمة بقيمتها وقت التزكية بنسبة 2.5%. إذا ملكها لغير نية التجارة، لغير نية التجارة، ملكها ليسكن، ملكها ليزرع، ملكها ليقيم عليها مشروع، أو لا يدري، ما يدري ماذا يفعل بها، فإنه لا يزكيها إلا إذا باعها لمدة سنة واحدة. يقول حبذا لو أن القارئ لا يحجر واسعا بالدعاء عند بداية الدرس له والحاضرين فقط، حببت التنبيه. نعم، لأن هذا القارئ يقول نحضر الدرس على الإنترنت، السامعين يعني يشمل الحاضرين والغائبين. هذا يقول هل العلاقة بين ولد وبنت بيحب بعض من غير ما يرى بعض أو أي شيء مخالف حلال؟ يا أخي هذه المحبة إذا لم تكن لله وفي الله، نعم، هذه المحبة لا بد أن تجر إلى ما وراءها، لا بد أن تجر إلى ما وراءها ولو بالكلام، لأنه كما يحرم الفعل يحرم القول،

لا أعرف تعليق كامل من أول الكتاب إلى آخره، إنما للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى تعليقات على المسائل العقدية في الربع الأخير مقرر المعاهد العلمية، يعني من سورة غافر إلى آخر القرآن. هناك تعليقات موجودة في السوق، موجودة يعني، لكن المسائل العقدية الدقيقة التي لا يدركها كثير من الناس لا أعرف أحدا تصدى لها. والكتاب بحاجة. يقول: يوجد في نسخة خرجت في الموطأ جمعت جميع الروايات، فهل ينصح بشرائها؟ نعم، ثناؤها طيب، لكن ينبغي أن تكون عناية طالب العلم على رواية واحدة في أول الأمر، يأتيه بنسخة واحدة على رواية واحدة ويشير إلى ما عداها من الزوائد، لا يدخل بعض الروايات مع بعض، لا يلفق بين الروايات. يقول: لو كنت أحفظ القرآن ومرت مررت بآية سجدة وأنا مرددها أكثر من 10 مرات ماذا أفعل؟ هل أسلم للتلاوة كل ما قرأتها؟ هذه مسألة عرضت بنا سابقا وعرفنا الأقوال فيها، أن من أهل العلم من يقول لا يسجد ما دام يعلم ويتعلم كلما مر، لأنه لا يقصد بذلك التلاوة، ومنهم من يقول يسجد كل مرة، ولكن القول الثالث هو الوسط، أن يسجد مرة واحدة تكفي عن الجميع. يقول: استأجرت عاملا لكي يغسل لي السيارة كل يوم بأجرة شهرية 50 ريال، وسافرت في شهر من الأشهر ولم تكن السيارة موجودة فلم أغسلها، لذلك لم أعطه 50 عن ذلك الشهر، هل هذا عمل صحيح أم المانع كان مني ولم يكن من الأجير لذلك توجب علي أن أعطيها حقه؟ إذا كان الإجارة هل هي عقد لازم أو جائز؟ إذا قلنا عقد لازم فلا بد من رضاه، وعلى هذا لا بد أن تعطيه 50، وإذا قلنا أن عقد جائز لأحد الطرفين أن يحلها ولو بغير رضا الآخر، لك أن تسافر من غير إخباره وله أن يسافر من غير علمك. على كل حال لو أعطيته 50 كان أحوط. إيه، لكن احتمال أن يكون ما هو مشترك، أنه قصر نفسه على هذا الشخص، وتعطيل العمل من طرف، لكن تعطيل هذا العمل المتفق عليه من طرف دون الآخر دون رضا الآخر. على كل حال حسب ما هو مقرر في الإجارة، هل عقد لازم أو جائز؟ فإذا قلنا عقد لازم تلزم خلاص، نعم، لا بد من رضا الطرف الثاني. والصلح خير على كل حال. يقول: بعض طلبة العلم من يخرجون في القنوات يؤلف على طلبة العلم بأنهم أهل بطون وموائد ولا يهتمون إلا بالإنكار، كطاش مطاش وستار، أما التفجيرات فلا يتكلمون فيها، وهذه بسخرية. الدين ما هو ليس ما هو بلبس وشوش. على كل حال إسلاء النصيحة والأمر والنهي ليس بهذه الطريقة، ليس بهذه، لا يتم بمثل هذه الطريقة. هذه المنكرات على حد سواء كلها تنكر، فهذه المنكرات وهذه منكرات، فإذا أنكر هذه لا يسخر ممن لم ينكر، لا يسخر ممن لم ينكر. إذا ما اتفقنا على أن هذا العمل منكر ينكر. يقول: ما كتب الزهد التي تنصحون بقراءتها؟ هناك الزهد للإمام أحمد رحمه الله تعالى، والابن المبارك، ولوكيه، ولهناد بن السري، وجمع من أهل العلم ألفوا في الزهد، كلها كتب طيبة يستفيد منها طالب العلم. الزهد الإمام أحمد إلى الآن ما بعد طبع طبعة كاملة محققة، لأنه أكبر من الحجم الموجود، أكبر بكثير من الحجم الموجود، وطبعة أم القرى القديمة جيد في الجملة. الزهد المبارك تحقيق الأعظم، مجلد كبير موجود، صرف. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.